هو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. لا يوجد إنسان أرأف وأرحم بالأمة منه عليه صلوات الله والسلام. يبكي لبكاء أصحابه، يمشي في جنازة فيرى الناس يبكون فيبكي عليه الصلاة والسلام. وضع إبراهيم ابنه في يديه فجعل إبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان، فنظر إليه الصحابة وقالوا يا رسول وأنت رسول الله يعني كيف تبكي؟ قال إنها رحمة يجعلها في قلوب من شاء من عباده. ويأتي إليه الإنسان يشكو فيعذره حينما وكل الصحابي أن يرسله إلى نخلة قبل غزوة بدر حتى يصيب عير عمرو بن الحضرمي. من هو هذا الرجل؟ أبا عبيدة بن الجراح. وبكى صبابة وشوقا له عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يفارقه. قال ما لك؟ قال ما استطيع أن أفارقك. قال ابقى. سبحان الله، رؤوف عليه الصلاة والسلام بالأمة. وحينما أرسلت زينب ابنته في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بقلادة من؟ بقلادة أمها خديجة، فلما نظر إلى القلادة تأثر تأثيرا بالغا، وعذر ابنته. ما قال أنت مع الكافر، وإن كان قلنا أن ذلك قبل أن تحرم المسلم على الكافر. ويأتيه الرجل يقول يا رسول الله إني خرجت في الغزو وتركت أبوي يبكي. قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإن تولوا يعني إن أعرضوا وأبوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فقل حسبي، أي قل لهم يا رسول الله إذا تولوا عن الإيمان به واتباعه فقل حسبي الله. حسبي الله يعني الله كافيني. وهذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة يقولها الناس أو كثير منهم ولا يعرف معناها. حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبي الله؟ الله كافيني يعني يكفيني في كل شيء، يكفيني أن أعتمد عليه، أن ألجأ إليه، أن أتوكل عليه، أن أفوض أموري كلها إليه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. وقال سبحانه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، حينما ألقي في النار ماذا قال؟ ما استغاث لا بأمه ولا بأبيه ولا بأحد، قال حسبي الله ونعم الوكيل. الله كافيني ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه. وقالها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم إن أبا سفيان قد جمع لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ها فقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه جل شأنه، عليه توكلت، عليه توكلت. وهنا وقع تقديم وتأخير، وهذا يفيد ماذا؟ الحصر، يعني اعتمدت عليه دون غيره، فلا يتوكل إلا عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، عليه توكلت. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وحده مع الأخذ بالأسباب الشرعية، هذا هو التوكل. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو مالكه وخالقه والمتصرف فيه. والعرش ما هو؟ هل هو الكرسي؟ لا، العرش لغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح هو أعظم ما خلق الله سبحانه، أوسع من الكرسي وأوسع من السماوات السبع وأوسع من الأراضين، بل هو سقف الجنة. الجنة التي قال الله تعالى فيها وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال بعض السلف هذا عرضها فما بالكم بالطول، سقف الجنة العرش، وهو رب العرش العظيم، العرش الذي استوى عليه الرب استواء لائقا به. وقوله رب العرش العظيم هذا يدل على أن المخلوق يوصف بالعظمة ولا حرج، كما قال الهدهد لسليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فيصح أن نقول هذا رجل عظيم، يعني أنه عظيم في دعوته، عظيم في جلاده، عظيم في صدقته، عظيم في بذله للخير، عظيم في كرمه. رجل يصح ولا ما يصح؟ يصح. نقول هذا جبل عظيم، هذا بيت عظيم، هذا مسجد عظيم، هذا عمل عظيم. إذن يوصف غير الله بالعظمة، لكن تلك العظمة لا بد أنها مشوبة بنقص، لا تضاهي عظمة الله أبدا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم، لا هنا ناهية، ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها، وعلامة جزمه بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. لا تجعلوا، والأصل في النهي أولا، ما هو النهي؟ النهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. وما هو الأصل في النهي؟ هل الأصل في النهي الكراهة أم التحريم؟ التحريم، التحريم والفساد أيضا، فساد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن الأصل في النهي التحريم؟ قوله ما الدليل على أن الأصل النهي التحريم؟ قوله عليه الصلاة نعم، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه. إذن قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قوله بيوتكم يعني مساكنكم التي تبيتون فيها، سواء كنتم تبيتون فيها على الدوام أم كان مبيتا عابرا. وهذا عام أيضا، بيوتكم يشمل أي نوع من أنواع البيوت، سواء كانت مبنية بالحجارة أو بالخشب أو خياما أو بيوتا من شعر أو مدر أو أي نوع. وقوله قبورا، ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هذا فيها معنيان، فيها معنيان. الأول: لا تجعلوها مقابر بحيث تدفنون فيها أمواتكم. فلو قدر أن إنسانا مات له ميت وأراد أن يدفنه في البيت فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز لأسباب. السبب الأول أن هذا خاص بالأنبياء، وما اختص به الأنبياء لا يجوز أن يشاركهم فيه غيرهم. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ويدفن حيث قبض. كل نبي يدفن أين يدفن؟ حيث قبض وحيث مات. فإذا دفن هذا الرجل الذي مات حيث قبض يكون قد شارك الأنبياء في هذه الخصوصية. لكن إذا قال ماذا تقولون في الشهيد؟ الشهيد جاءت السنة بأنهم يدفنون في مصارعهم ولا ينقلون، ولذلك في غزوة أحد أراد بعضهم أن ينقل القتلى إلى البقيع فنهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا أيضا خاص، إذن هذا خاص بالأنبياء ومن والشهداء، على أن الشهداء لا يقتلون في بيوتهم، والمراد بالشهداء شهداء المعارك. أما أناس اعتدي عليهم ولو من قبل العدو فقتلوا في بيوتهم فإنهم لا يدفنون فيها، يدفنون فين؟ مع المسلمين. هذا السبب الأول. إذن ما هو السبب الأول؟ أن هذا خاص بمن؟ بالأنبياء. الثاني أننا إذا دفننا هذا الميت في البيت، احنا نذكر الأسباب أو العلل، أقصد العلل التي من أجلها، العلل التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيوتنا مقابر، يعني هذا على المعنى الأول، لا على المعنى الأول. العلة الثانية أننا إذا دفناه في البيت فإننا نكون قد شبهنا البيت بالمقبرة، مع الفارق الكبير. فإذا فعلنا ذلك سوف نفوت على هذا الميت خيرا كثيرا، وهو دعوة المسلمين له والدعاء له بالمغفرة، لأن المسلمين إذا دفنوا جميعا في مقبرة لا شك أن زائر المقابر إذا دخل وسلم واستغفر ودعا فإن الخير يشمل جميع الموتى، صحيح أم لا؟ وهذا إذا بقي في هذا البيت مدفون وحده، ها؟ هل يلحقه ذلك؟ لا، لا يلحقه هذا الخير. ثالثا أننا إذا دفناه في البيت نمتهن القبر في الحقيقة، لأن هذا البيت لن يخلو من فرح، تارة ختان وتارة زواج وتارة كذا، ولا يصلح أن يكون هذا الإنسان مدفون وأطفال يلعبون ودفوف تضرب ولائم وعرس، هل يصلح هذا؟ لا يصلح. وبالتالي الناس يستوحشون بالقبر في البيت، ولما يستوحشون؟ يستوحشون. نحن نرى الناس الذين تشرف بيوتهم على المقابر أو لهم نوافذ أو شرف على المقابر، ها؟ ليس في غاية الراحة، ولا في غاية الراحة، ليس في غاية الراحة، حتى أن كثير منهم يريد أن يبيع وما يستطيع أن يبيع. ليش؟ ولا أنا دائما نفتح تقع عيني على هذا، الله المستعان، مع أنه إيش لابدنا من هذا. وكان أولى الناس تذكر للآخرة من هؤلاء الذين جاوروا المقابر، فنقول حتى أهله سوف يستوحشون. إذن لهذه العلل وغيرها، ثم أن أيضا إذا دفناه في البيت فإننا نمنع هذه الغرفة المتون فيها من الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم قال لا تصلوا إلى القبور، وقال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فإما أن تكون الصلاة في البيت كله لا تصح، وهذا على قول، وإما أن تكون الصلاة لا تصح في هذه الغرفة التي دفن فيها الميت، فحينئذ نعرض عبادة أهل البيت إلى أي شيء؟ إلى البطلان. إذن لا يدفن الميت في البيت ولا يصح. وقد استفتيت في هذا منذ فترة أن شابا توفي ومن شدة حب أمه له جاءت تستفتي تريد أن يدفن ابنها في حديقة البيت، يجوز؟ ها؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا أبلغ، لأنها كل ما سوف تبقى نائحة عليه، ها، طيلة حياتها. وكذلك سوف يوافقها وصف الزائر للقبور فتتعرض للعنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدفن أي ميت في البيت. لو قال قائل إذا كانت المقبرة قد ضاقت بالموتى وما وجدنا مكانا ندفن فيه الميت، ندفنه في بيت، ماذا نقول؟ نقول لا يصح، بل نستطيع أن ندفنه مع ميت آخر في قبر آخر في نفس القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى في غزوة أحد وقلت القبور أمر بأن يجمع القتلى ويقدم أكثرهم قرآنا، فكان يجمعهم في لحد واحد، وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها أن نجمع بين ميتين في قبر واحد. أما أن يوصي إنسان بأن يدفن مع أمه أو مع أبيه الذي مات، أو أن تدفن زوجة مع زوجها لكمال الحب بينهما، نقول هذا كله لا يصح، لأنه خلاف الأصل، والأصل أن كل ميت له قبر منفرد. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور، لا تتعبدون لله فيها، لا تصلون فيها صلاة النافلة، لا تقومون فيها الليل، لا تقرؤون فيها القرآن، لا تدعون فيها رب العالمين حوائجكم، لأن المقابر والقبور ليست أماكن ليش للعبادة. فلا يصلى في المقبرة، ولا يدعى، ولا يتصدق، ولا تصلى نافلة، ولا يقرأ القرآن. إذن لا تجعلوها قبورا. وقد جاء ما يؤيد هذا المعنى، حديث ابن عمر حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا معنى واضح، أن القرآن لا يقرأ في المقبرة بل يقرأ في البيوت، لأن المقبرة ما الذي يفعل فيها الإنسان؟ يزورها لتذكر الآخرة، ويدعو للأموات لا لنفسه، يدعو للأموات فيها ويستغفر لهم وينصرف فقط. حطوا بالكم، إذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كم فيها من معنى؟ ها؟ فيها معنيين، وكلاهما صحيح. فهذا من باب اختلاف إيش؟ اختلاف التنوع. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا نهي ثاني منه عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا قبري عيدا. العيد مأخوذ من العودة والعود والاعتياد، والمراد بالعيد هو تكرر الشيء، تكرر الشيء واعتياده ورجوعه في زمن واحد أو في مكان واحد. فالعيد لا تظن أنه خاص بالزمن، بل فيه عيد زمني وفيه عيد مكاني، إما يكون زمانيا وإما يكون إيش؟ مكانيا. الدليل على أن العيد قد يكون مكانيا: حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان أسفل مكة. قال: هل فيها عيد من أعياد، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية أو المشركين؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها؟ إذن سأل عن أي شيء؟ عن هذا المكان، هل هو عيد؟ فإنسان مثلا خص زمنا معينا يعتاده كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة بعبادة خاصة، بقيام أو بصيام، إيش نقول؟ نقول هذا إنسان اتخذ إيش؟ اتخذ هذا الزمن عيدا، لأنه تعوده واعتاده، فصار يطرقه كل ما تكرر بهذه العبادة المعينة. المكان كذلك، نقول إنسان اعتاد أن يصلي في مكان واحد، أو خص مكانا معينا بعبادة، صار دائما يكرر، نقول هذا إنسان اتخذ هذا المكان إيش؟ عيدا. والأعياد الزمانية والمكانية، هل الأصل فيها الاجتهاد أم التوقف؟ التوقف بلا شك، التوقف على ما نصت الشريعة على أنه عيد. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس لهم عيدان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان اللذان تلعبون فيهما؟ قالوا: يا رسول الله، هما يومان كنا أو لازلنا نحتفل بهما في الجاهلية وفي الإسلام. فقال: إن الله تعالى أبدلكم بخير منهما إيش؟ الفطر والأضحى. إذن الآن حسمت المسألة، فلم يعد للمسلمين عيد يحتفلون به، وأعني بذلك العيد الزماني، إلا الفطر والأضحى والعيد الأسبوعي الذي يتكرر كل جمعة، وما سوى ذلك فبدعة وبدع وضلالة، لا مولد ولا عاشوراء، مع أن عاشوراء نتعبد الله فيه بالصيام، أما أن نتخذه عيدا فلا، ولا أي يوم من أيام العام، سواء كانت هذه الأيام قد خصصناها بعبادة أو كانت لها أسباب أخرى، أسباب أخرى وطنية أو غيرها. الأعياد المكانية، المشركون كانت لهم أعياد مكانية كمواطن الأصنام والأنصاب وغير ذلك. وأبدل الله تعالى الأمة بتلك الأعياد المكانية، الأعياد المشروعة المكانية، وهي المسجد الحرام، عرفة، مزدلفة، منى، هذه كلها أعياد، لأن المسلمين يجتمعون فيها كل عام يتعبدون الله فيها بأداء المناسك، وكذلك يوافقون حينئذ عيدا زمانيا ومكانيا، صحيح أم لا؟ يوافقون. وهذا ما قرره ابن القيم شيخ الإسلام في هذا الموضع. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، المراد يعني لا تعتادون المرور عليه أو السلام علي فيه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى أي شيء؟ إلى تعظيمه واتخاذه وثنا، وربما يعبد من دون الله. وصلوا علي، اللهم صل وسلم عليه، صلوا علي. قال بعض الطغاة الذين أهلكهم الله وأراح الأمة من شره، أنتم ألهتم محمدا صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال تقولون صلى الله على محمد، كيف يصلي الله على عبد؟ أنتم ألهتموه. هو الذي قال لو كان حيا لتابعني والعياذ بالله، صلى الله أن يلعنه لعائن متتابعة. نقول لأنك غر وجاهل، جاهل أجهل من حمار أهلك كما قال أحمد، أجهل من حمار أهله. هل المراد الصلاة، الصلاة المعروفة التي نصليها بركوع وسجود وقيام ورفع وغير ذلك، أم المعنى الآخر؟ المعنى الآخر، ما هي الصلاة في اللغة العربية؟ الصلاة هي الدعاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني أدعو لهم. نأتي الآن إلى صلاة الله تعالى على عبده. قيل إن صلاة الله، عندنا هذا الشيطان اللي إيش هذا؟ ارفع هذا، ارفع، ارفع هذا، ما أدرينا هذا البلد، وضعنا لافتة هناك نقفل الجوال. إيش قلنا؟ صلاة الله على عبده قيل إنها رحمته، إنها إيش؟ رحمة خاصة لهذا العبد. قال بذلك بعض العلماء، والصحيح أنها ليست الرحمة، فالرحمة شيء والصلاة شيء. والدليل القرآن، قال تعالى اقرأ الآية في سورة البقرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف يا كمال المغايرة، الأصل في الكلام التأسيس لا التكرار، والأصل في العطف أيضا هذه من قواعد اللغة، الأصل في العطف المغايرة، ما دام قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إذن على تفسير أن الصلوات رحمة تتكرر، يعني عليهم رحمة ورحمة، هذا ما يصلح. وأصح قول في هذه المسألة قول أبي العالية وتبعه في ذلك الناس وهو من أئمة التابعين، أن صلاة الله على عبده يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر بأن صلاة الله على عبده الرحمة، وصلاة الملائكة على العبد الاستغفار، وصلاة العبد الدعاء، نقول هذا قد أخطأ في هذا المقام. إذن إذا قلنا صلى الله على محمد يعني ماذا؟ ما هو المعنى؟ أن كأننا نقول اللهم أثني، أثني ثناء طيبا عطرا مباركا على عبدك ورسولك في ملائك الأعلى، يعني كأن نقول اللهم اذكر محمدا في الملأ الأعلى، هذا هو المراد بصلاتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الله أكبر، حيث هذه ظرف، والظرف في الأصل كيف يكون؟ الظرف في الأصل يكون منصوبا، الظرف منصوب على إضمار في، إما زمانيا مكانيا يفي، أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحر. الأصل في الظرف أنه منصوب، لكن حيث هذه قالوا إنها مبنية على الضم، فنقول هو ظرف مبني على الضم في موطن ومحل نصب. والعرب لهم ثلاث لغات في حيث، بعضهم يقول حيث، بعضهم يقول حيث، وبعضهم يقول حيث، والمشهور بالضم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، كأنه يقول لا حاجة إلى أن تمروا، تبقوا هكذا تتخذوا قبري عيدا بكثرة الترداد عليه، اللهم صل على محمد، ثم تعود. ولذلك نهى العلماء عن هذا، ونهى الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم عن أنه كلما دخل الإنسان المسجد النبوي أن يمر من الحجرة أو أمام الحجرة فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من السنة، لأن الشيطان قد يزين المسائل للإنسان، يقول كيف تدخل وهب أنه حي، ولو جاء حي كيف يكون حي ولا تسلم عليه، فيزين الشيطان. وأنت تجفو رسول الله وأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الأولى أن تذهب تسلم عليه؟ كيف أول ما بعض الناس ما حط رحاله، ما حط رحاله في الفندق، يقول أنا رايح أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من الوقوع في النهي، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن نتخذ قبره إيش عيدا. ثم إن الصحابة ما أثر عنهم أنهم إذا قدموا من سفر مروا على القبر فسلموا عليه أو صلوا عليه، لا، إلا ابن عمر كان إذا قدم من سفر يمر يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، فقط، ولم يتبعه في ذلك الصحابة، لأن هذا من البدع والمحدثات. فإذا فعلنا هذا نفعل هذا مرة، لكن ليس كل مرة، حتى في وداعنا للمدينة فإننا لا نسلم ولا نمر من أمام الحجرة، لأن ذلك من البدع. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب، لكنها تكمن في اتباعه لا في ابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فتجد هذا الذي يزاحم أمام الحجرة أو في الروضة يريد أن يسلم، إذا نظرت إلى صلاته كيف يصلي، الله المستعان، إلى زكاته، إلى قواعد الإسلام، إلى سمته، من أبعد الناس عن السنة وعما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه ليست محبة، هذا جفاء، هذا عين الجفاء. للإنسان الذي يحب الشخص يطيعه أم يعصيه؟ يطيعه. زوجة تدعي أنها تحب زوجها وهي متبرمة ناشز، هو يقول شرق وهي تقول غرب، ثم تقول أحبك، هذه كاذبة، صحيح أم لا؟ نعم. ولذلك ترى الناس الذين هم مولوعون بمحبة أناس في العالم، مغنيين أو لاعب كرة أو فنانين أو أي شيء، تجدونهم إيش؟ يعرفون كل شيء عن حياتهم ويقلدونهم ويتقربون إليهم ويتوددون إليهم، ليش؟ للمحبة، لمحبتهم لهم. ونحن كلما أطعناه صلى الله عليه وسلم في أمره واجتنبنا نهيه، كلما دل ذلك في الظاهر وعند الله سبحانه يشهد لنا هذا الفعل بأننا نحبه عليه الصلاة والسلام. إذن اتخاذ قبره عيدا عرفنا ما هو المعنى، أشو تعود المرور منه وتكرر ذلك بالصلاة والسلام عليه، لأنه لا حاجة. ولذلك روي عن كما سأتي في الحديث الذي بعده عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أنه لما نهى الرجل عن اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا قال له إنك أينما صليت عليه بلغته صلاتك وسلامك، أنت ومن في الأندلس سواء، أنت ومن في الأندلس الذي في أقصى العالم الإسلامي سواء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره إن لله تعالى ملائكة سياحين يبلغونني السلام عن أمتي. الله جعل خص طائفة من الملائكة تسيح في الأرض وتجوب الدنيا، كلما سمعت إنسانا يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بقدرة الله كلما بلغته السلام. بل جاء في مسند البزار حديث عجيب وهو صحيح عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل ملكا بقبري وأعطاه أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد منهم إلا بلغني هذا الملك سلامه باسمه واسم أبيه، يقول إن فلان ابن فلان باسم أبيك يسلم عليك، فأسلم عليه. وفي لفظ آخر قال إن الله يرد علي روحي فأرد عليه السلام. عجيب هذا، اللهم صل وسلم عليه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام أكثر من 100 فائدة في الصلاة والسلام على رسول الله، وهذه تحتاج إلى خطبة محاضرة طويلة لذكر تلك الفوائد. حتى قال في بعض المواضع إن كثرة الصلاة والسلام عليه تزيد في محبته، لأن الإكثار من ذكر الشيء يوجب إيش؟ يوجب محبته. وأبي بن كعب وبعض الصحابة حينما قال له يا رسول الله إني أجعل لك من صلاتي ثلث الليل، قال حسن، وإن زدت فهو خير. قال النصف، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني صلاة الليل كلها أصلي عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تخيل الآن إذا قلت اللهم صل وسلم على رسول الله، أنت دعوت الله لما دعوت، هذا دعاء، تدعو الله تعالى بأنك بأن يذكر نبيه في الملأ الأعلى. إذا فعلت أنت ذلك النتيجة أن الله يذكرك في الملأ الأعلى 10 مرات. ولذلك لما سأل الصحابة عن البخيل قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم على رسول الله. وأنا أحزن حينما أخطب عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في الخطبة خاصة أذكره وأذكر صفاته وأصلي عليه وترى الأفواه مكممة. هذا من البخل ومن الجفاء ومن عدم كمال المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نقف على هذا لأن الكلام ما زال يطول في هذا الباب. خذ بيوع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. شرحنا هذا الحديث وما شرحنا؟ ها؟ نعم. قال وعن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، قال عنه الزهري ما علمت قرشيا أفضل منه، وهو من سادة وخيار التابعين، وهو الذي يسمى بزين العابدين. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرجة يعني كالفتحة والكوة التي تكون في الجدار، ما تسمى مثلا بالطاق مثلا. فكان هذا الرجل يأتي عندها فيدخل فيها فيدعو ظاهره أنه يدعو لنفسه، يعتقد بركة هذا المكان وأن الدعاء مجاب فيها. فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا، فنهاه يعني أنه زجره، قال لا تفعل. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته، وقوله ألا أحدثكم، ألا هذه أداة عرض، أداة عرض، وتفيد التنبيه أيضا. وقوله أحدثكم مع أن الرجل واحد الظاهر أن له أصحابا معه. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديثا سمعته من أبي. من أبوه؟ الحسين بن علي بن أبي طالب. عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون حينئذ السند متصلا، وقد استعمل عن، والأصل في المعن عن الاتصال إذا لم يكن من مدلس، بل حتى إذا كان من مدلس إذا صرح بالتحديث فإنه يكون ويش متصل السند. قال لا تتخذوا قبري عيدا، نقول فيها مثل ما قلنا في الحديث الأول. وش معنى لا تتخذوا قبري عيدا؟ يعني لا تعتبر أمامه دائما وتجعل ذلك عادة للسلام عليه أو للصلاة عليه، لأنه سبق أن اتخاذ العيد يشمل الزمان والمكان، فقد يطلق على المكان عيد وقد يطلق على الزمان أيضا عيد، خلافا لما يعتقده كثير من الناس أن العيد خاص بالزمان. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، نقول فيها مثل ما قلنا في الحديث الأول. وهذه لها كم من معنى؟ لها معنيان. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. صلوا علي، اللهم صل وسلم على رسول الله، فإن تسليمكم، ولم يقل فإن صلاتكم. هذا الأسلوب عند البلاغين يسمى أسلوب الطي والنشر، أي يعاد العامل لكن بغير اللفظ الأول. فإن تسليمكم يبلغني أين كنت، حطوا بالكم، مثل ما لو قلت لك صلي في المسجد الحرام فإن عملك يضاعفه الله إلى 100,000 صلاة، وما أقول إلا صلاتك. هذا يسمى أسلوب طي ونشر. فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. وهل نقتصر على التسليم فقط مثل ما يقوله بعض أهل العلم؟ نبينا عليه السلام أو قال رسول الله عليه السلام، هكذا قد نجده في بعض الكتب أو على لسان بعض العلماء يقتصر على التسليم دون الصلاة. وأنا أقول إن هذا قصور وهذا نقص وليس بحسن، لأن الله ماذا قال آمرا للمؤمنين؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا أمر بشيئين، بالصلاة وبالسلام. فإذا قلنا عليه السلام فقط ما وفيناه حقه، فلا بد من الصلاة عليه، لأن الأوجب الصلاة، الأوجب الصلاة، لأن جميع النصوص في الغالب جاءت تحث على أن نصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. انتبهوا. فإن تسليمكم يبلغني أين كنت، وفي لفظ أنه قال للرجل ما أنت وأهل الأندلس إلا سواء، رواه في المختارة. هذا كتاب ألفه عبد الغني المقدسي، جمع فيه ما زاد على الصحيحين مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براء، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فسرت ولا ما فسرت؟ ها؟ لكن لو قال قائل ما علاقة الآية بالباب؟ هذا الذي أريد أن تفهم. ها؟ الباب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما مناسبة هذه الآية بهذا الباب؟ نقول المناسبة أنه عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على إيش؟ على أن يرشد الناس إلى الخير، وحريص أيضا على أن يباعدنا عن الشر وعما يعود علينا بالإثم والعقاب. ومن ذلك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وهو الشرك بالله. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. يعني عن هذه الحدود غاية البعد. حمى ماذا؟ حمى الشرك. حمى الشرك وحدوده وساحته. حرص عليه الصلاة والسلام كل البعد عن إبعادنا. من أين يؤخذ هذا؟ من نهي عن اتخاذ قبره عيدا، لأنه إذا اتخذ قبره عيدا أفضى ذلك إلى أي شيء؟ إلى عبادته من دون الله، إلى عبادة من دون الله. والصحابة رضي الله عنهم لم يتخذوا قبره عيدا، حتى نص الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقف، يسلم وينصرف. والناس ماذا يصنعون اليوم؟ من منكم رأى؟ ها؟ ترون الناس يقفون أمام الحجرة، يقف كثير منهم وقفة الخاشع المتذلل المتضرع، ويضع اليمنى على اليسرى كأنه بين يدي الله في الصلاة، بل تجده ينكس رأسه ويبكي، نعم، ويقف وقفة لا يقفها لله عز وجل. وهذا لا شك أنه مذموم، لأن الأولى بالانكسار بين يديه والتذلل والانطراح على عتبته هو الله سبحانه. يعني مهما يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره، لتسبحوه وتوقروه لتعزروه وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، نقول نعم، نوقره ونعزره ونحترمه عليه الصلاة والسلام ونحبه، لكن لا ينبغي أن يصل ذلك إلى درجة الخشوع والتذلل والانكسار الذي لا يصرف إلا لله وحده. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. نعم، من أين يؤخذ هذا؟ حريص عليكم، اصبر اقرأ لا أقر المسألة، ذكر حرصه علينا، حريص عليكم، حريص على أي شيء؟ على إرشادنا لكل خير. هل يوجد أحرص منه صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من قال إنه يوجد أحرص منه فهو كاذب، كاذب، فهو كاذب. ولذلك ينبغي على كل مرب أو من تولى أمر رعية تعددت كثر عددها أو قل، أن يعلم الناس أن هذا الخير الذي يعلمه إياهم إنما هو من هديه صلى الله عليه وسلم، إنما هو من هديه، فهمتم؟ رأفته ورحمته من قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقد بينا وجوه ذلك. وأمثلة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. كيف هذا؟ هل يجوز أن نخص قبره بالزيارة؟ انتبهوا للسؤال، هذا ليس بسهل. هل يجوز أن نخص قبره بالزيارة؟ مثال ذلك إنسان في المدينة يعيش في العوالي، في العالية أو في السافلة، أو يعيش في أطراف المدينة، أو في حي في العنبية، أو في أطراف من أطرافها، في حي من أحياء المدينة، يقول أنا الآن أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يجوز هذا إذا كان بنية ماذا؟ بنية تذكر الآخرة، لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيقول أنا أريد أن أزور قبره، بهذه النية لا حرج، لا بأس، لكن يجعل كل صباح يمر ليسلم ويقيس ذلك على حياته، يقول لو كان حي أنا سأذهب أسلم عليه كل صباح. إيش نقول؟ نقول هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وليس وجوده حيا كموته عليه الصلاة والسلام، نعم هو موقر محترم لا يرفع الصوت عنده، لكن لا شك أن هناك أشياء، هناك أشياء تفوت بموته عليه الصلاة والسلام، ليس كما لو كان حيا. احطوا بالكم، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما كان حيا الصحابة كانوا لا يفعلون شيئا في الغالب إلا باستشارته، يستشيرونه إني أفعل كذا إني أفعل كذا، واليوم هل يمكن يأتي إنسان يريد يقول أنا سأستشير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا يمكن، لا يمكن. لكن لو شدت الرحال إلى قبره من مكان بعيد فما هو الحكم؟ مسألة مختلف فيها. قال بها الغزالي أيه وجماعة من العلماء أنه من أحب الأعمال إلى الله لأن شد الرحال لعبادة، لأن زيارة القبور عبادة. انظر الآن دليله، يقولون إذا شدت الرحال لزيارة قبر من القبور هذا يحبه الله تعالى. ليش؟ قال لأن زيارة القبور عبادة من العبادات، والإنسان إذا سافر في عبادة فهو مأجور. واضح الدليل أم لا؟ وإذا كان القبر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر عالم أو صالح فهو خير على خير. وبسبب تلك الأقوال يضل الناس. نقول هذا ليس ليس ليس بصحيح، بل الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقد بين بطريق الحصر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني أن يقصد الإنسان بقعة معينة ليخصها بالعبادة تبركا بها لا يكون إلا في ثلاث مواضع على وجه الأرض: المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، وما سوى ذلك فإنه لا تشد الرحال إلى غير هذه الثلاثة. فلو قال أنا سأذهب إلى مسجد عمرو بن العاص في مصر أو الأزهر أو مسجد القرويين بفاس أو مسجد القيروان عقبة بن نافع، ما هو الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز. لكن ما رأيكم في إنسان سمع بخطيب أو بعالم أو بواعظ فذهب إليه وقد قطع مسافة سفر، هل هذا يجوز؟ نقول نعم. إذا قال قائل لماذا تجيزون لهذا؟ نقول لأن هذا الرجل هل قصد البقعة بعينها أم المنفعة التي عند هذا الرجل الذي في المكان الثاني؟ لم يقصد البقعة، وهذه شبهة أيضا التبست على بعض الناس. يقولون انظر السلف مثلا سافروا وجابوا البلاد وقطعوا الأرض من أجل أن يسمعوا الحديث ومن أجل أن يتعلموا الفقه ومن أجل أن يتعلموا التفسير، كيف تحرمون على الناس؟ نقول نعم، ولكن هل التماس لبركة البقعة؟ لا، ليس التماس لبركة البقعة. إذن تشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام وقبري أو إلي، قال ومسجدي هذا. وعلى هذا نقول إذا كان الإنسان قد ذهب إلى مكة ثم أراد أن يذهب إلى المدينة، أغلب الناس يقع في قلبهم ماذا؟ زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وقبره، وهذا لا شك أنه محرم. وربما استدل بعضهم بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زارني بعد وفاتي كمن زارني في حياتي. وتلك الأحاديث كلها موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. لكن قول المؤلف مع أن زيارته من أفضل الأعمال باعتبار إذا كانت الزيارة إيش؟ شرعية، مثل أن يزوره ليش؟ من أجل تذكر الآخرة. يقول أنا أتذكر إذا كان أفضل الخلق عند الله وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى قد ذاق الموت وهو تحت أطباق الثرى، فأنا إيش؟ أنا أولى بذلك، والدور سيكون علي لا محالة. لكن لو أنه اعتقد أن المكان الذي هو فيه تجاب الدعوة فيه فجعل يدعو استقبل طيب لو أنه استقبل القبر وجعل يدعو، يدعو الله رب العالمين ما يدعو غيره، ايش نقول؟ لا يجوز. طيب لو أنه استقبل القبلة كذلك نقول، لأنه لا يوجد دليل على أن هذه البقعة استجيب فيها الدعاء أكثر من غيرها. حتى مسألة الروضة، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، غاية ما قال أنه قال روضة من رياض الجنة، ما قال لا، لم يقل صلوا فيها. حتى الذين قالوا يستحب صلاة ركعتين نحن طالبهم بالدليل، قد وجدت هذا في بعض الرسائل التي توزع على الناس في المدينة. نحن طالب من قال بأنه يستحب صلاة ركعتين في هذا المكان بالدليل، لأنه غاية ما قال أنه مكان روضة من رياض الجنة. وقد روي حديث وإن كان بعض العلماء قد طعن في سنده: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. فلما سألوه قال: مجالس الحلال والحرام، يعني مجالس العلم كهذه المجالس مثلا. يعني نقول هذا غاية ما قال، ما قال صلوا في هذه الروضة، ولا الصحابة أيضا كانوا يتزاحمون ليصلوا فيها كما نرى الناس اليوم. الله المستعان، ترى حواجز في المسجد النبوي من قماش أو بلاستيك أو أشياء فواصل، يعني كهذه الفواصل مثلا. فإذا أذن للناس في الدخول والاقتراب من الحجرات والوقوف في الروضة يتقاتلون، خاصة أيام الزحام ورفع للأصوات. انظر الآن، أرادوا شيئا غير مشروع بإثم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يوما بين مكة والمدينة في جماعة من الناس في عهده وعهد خلافته، سمع أن بعض الناس قصدوا مكانا يصلون فيه. قال: فين؟ أين هم؟ ليش ذهبوا؟ قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنهم قالوا أن هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك من كان قبلنا بغلوهم في أنبيائهم وصالحيهم، مع أن المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا البراء عتبان بن مالك حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، استجاب لدعوته، أول ما وصل قال: دلني على المكان، صلى له. هل نقول هذا المكان ثبتت له البركة ونبني عليه مسجد؟ لا أبدا. ما لم يخص وينص صلى الله عليه وسلم على هذا المكان بالبركة والقدسية فإننا لا نفعل. فمثلا ننظر الآن في المسجد في المدينة النبوية، بعض الناس هكذا يقول: نصلي في المساجد السبعة، مسجد الغمامة ومسجد الجمعة والقباء والمسجد النبوي، يصلي عد، فيفوت على نفسه أجر 1000 صلاة في مسجده ويظل يتبع من مسجد المسجد. إيش نقول؟ هذا ليس بمشروع، بل أقرب هذا الرجل إلى البدعة منه إلى السنة. حتى ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، ليس كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له القدسية والبركة، لأنه يصلي في مكان اتفاقا، ما قصد هذا المكان بعينه، لأنه كما هو معروف إذا قصد مكانا بعينه للصلاة ينص. فمثلا قال: من توضأ ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره، ما قال غير هذا المسجد، قال مسجد قباء، مع أنه صلى حينما انصرف من قباء نزل بعد الوادي فصلى الجمعة في بني حارث بن عوف، صلى الجمعة عندهم، لكن ما ثبتت الفضيلة والبركة في هذا المسجد الذي صلى فيه صلاة الجمعة. وكذلك الشجرة التي بايع تحتها الناس، الشجرة التي بايع تحتها الناس بيعة الرضوان، التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أمر عمر رضي الله عنه بقطعها، ليش؟ حتى لا يتبرك بها الناس ولا يظن أن لها قدسية أو بركة خاصة. إذن ينبغي أن نفهم أن تتبع الآثار الحسية التي لم ينص عليها ولم يقر عليها ليس بمشروع، بل ذلك من البدع وذلك من الغلو المنهي عنه. لكن المسجد النبوي لا شك، بما أن الصلاة فيه تعادل 1000 صلاة، لا شك أن الدعاء أقرب إلى الإجابة فيه من غيره. أما أن يذهب عند الحجرة أو أمام القبر يستقبل القبلة أو يستقبل القبر ويظل يدعو ويرفع يديه، نقول كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. وهل هذا خاص بقبره؟ نقول إذا كان قبره صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإكثار من زيارته، حيث قال: لا تجعلوا قبري عيدا، فقبر من دونه من باب أولى. ولذلك لو أن إنسانا توفي أبوه ويحب أباه حبا شديدا، وكان قد تعود على أن يكون أبوه تحت كفالته، سلم عليه كل يوم، يطعمه، يسقيه، بار بأبيه، فجعل يتردد على قبره كل يوم، يرى أن هذا من الوفاء والبر، إيش نقول؟ هذا منهي عنه، هذا منهي عنه ولا يجوز. نقول زر المقابر، زر قبر أبيك لا حرج، لكن أن تجعل ذلك عادة بحيث تذهب كل يوم، أو تتخذ يوما أسبوعيا كيوم الخميس أو يوم الجمعة صباحا أو ليلة الجمعة كما يفعل الناس يضحك لزه. هذا من البدع، لأن هذا من اتخاذ هذا القبر عيدا. فإذا قال هو أبي كذا ونحبه أن أدعو له، قل أدعو له في سجودك، هل دعائك لا يقبل إلا إذا زرت القبر؟ لأنك إذا ظللت تتخذ هذا القبر عيدا سوف يفضي ذلك إلى أن تعظمه، ولا نأمن أن تستغيث به من دون الله في يوم من الأيام والشيطان يتربص بابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام حكيم عليه صلوات الله وسلامه، لأن الله وهبه ذكاء لا يعادله ذكاء. لو جمع الذكاء العالم كله ما يأتي في ذرة من ذكائه صلى الله عليه وسلم. أنا أبين لك مسألة، الناس إذا مات لهم ميت تجد أن الناس يتعاطفون معه، صحيح أم لا؟ كل القلوب ترق له، وكل واحد يريد أن يحسن لهذا الميت، حتى لو مات أفجر الفجار يصير هو كان الرجل الله كان على كل حال طيب وكان كذا عجيب. يعني أن النفس البشرية تضعف أمام الأموات، تضعف ولا ما تضعف؟ تضعف، وترى أن هذا الميت كأنه الآن الحبل الذي أدلاه الله من السماء السابعة يصلنا بالآخرة أو بال، فقد يلبس الشيطان، يلبس أن هذا الميت قريب من الله أو كذا. ولذلك جاءت الشريعة بحسم هذه المسألة وسد الباب، نهي عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت، وهذه مسألة مهمة. من أين أخذ ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، يعني المفروضة، فخير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا نقول السنن الرواتب، رواتب الصلوات الخمس، الاثني عشرة ركعة أو العشر ركعات على خلاف في الروايات، الأفضل أن تصلى أين؟ أن تصلى في البيت، والوتر كذلك، وقيام الليل كذلك. لكن يستثنى من هذا ما شرع التقرب به إلى الله جماعة كصلاة التراويح. فصلاة التراويح صلاة قيام رمضان جاءت السنة بأنها تصلى جماعة في المسجد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد. فهل الأفضل أن نصلي في البتم أم في المساجد؟ الثاني، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى أين؟ في المسجد. الاستسقاء، جميع النوافل أو صلاة العيد، كل ما شرع من سوى الفرائض جماعة في بيوت الله فإنه أفضل، الأفضل أن يكون في بيوت الله، فهمتم؟ وما سوى ذلك فإن الأولى أن يجعله في البيت. بعض الناس لا يعرف نفسه يصلي في البيت مطلقا، لا يعرف أنه استقبل القبلة وصلى فيها، لا يصلي إلا أمام الناس، لأن الصلاة في البيت لها فوائد كثيرة. أولا لأن هذا أقوى في جانب الإخلاص، لأن الإنسان أن يصلي أمام الناس حتى 100 ركعة هذا يسير، لكن أن تصلي ركعة واحدة ووحدك في غرفة لا يراك فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى هذا أشق على النفس. ولذلك تجد بعض الناس إذا صلى أمام من ينظر، يعني أمام العباد، يخشى في الصلاة ويؤدي، يأتي بركعتين ما شاء الله، تقول هذا عمر بن عبد العزيز يصلي. لكن إذا صلى وحده، إذا صلى وحده ينقرها نقر الغراب، وهذا يدل على ريائه، وهذا هو الرياء الذي خشيه صلى الله عليه وسلم على الأمة، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لنظر الناس إليه. فهو أقوى في جانب الإخلاص أولا، وهذا من الحمق والجهل بالله سبحانه. لأن الإنسان لو عرف لذة مناجاة الله في الخلوة والوقوف بين يديه حين لا يراه إنسان، حتى كان بعض السلف إذا قام الليل يتسلل من فراشه حتى لا تعلم امرأته بأنه قام الليل، عجيب. ليش؟ يخشى حتى أن بعضهم يدعو الله أن لا تتفطن له الملائكة لعمله إذا عمله من شدة إخلاصهم، لأنه كلما قوي جانب الإخلاص كلما صار لهذه العبادة لذة لا يعلمها إلا من ذاقها. إذن صلاة النافلة في البيت أول فائدة فيها أنها تقوي الإخلاص في القلب، إخلاص العمل لله سبحانه. ثانيا أن البيت يتنور بذكر الله ولا يكون كالمقبرة، لأن المقبرة موحشة ليس فيها عبادة، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا شيء. الثالث أنه ما من بيت إلا وفيه عمار بلا شك، إما من الشياطين وإما من الملائكة. فإذا صلى الإنسان في البيت فإن الملائكة تستأنس بذلك، وبالتالي الشيطان يأبى أن يسمع ذكر الله. واليوم صار الناس يسألون أو بعضهم عن أدنى الوسائل لطرد الشيطان، حط سورة البقرة. يعني الشريط هو فيه مزايا كثيرة لكن فيه ربما بعض السلبيات، من سلبياته حط سورة البقرة، حطه لا يقرأه مطلقا في رمضان إن شاء الله، وهذا لا شك أنه نقص، هو خير من لا شيء، لكن دعا كثيرا من الناس إلى الكسل وترك العمل. إذن هذا يطرد الشيطان. كذلك الفائدة إيش؟ لا الرابعة، الرابعة أن النافلة في البيت مع أنها أعظم أجرا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن أن يكون فائدة مستقلة. الخامس أنها تعود أهل البيت على طاعة الله، كالأطفال مثلا، الأطفال يتعودون على طاعة الله، الزوجة كذلك تتعود على طاعة الله، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، وهؤلاء أهل البيت الذين معك مؤمنون، فإذا رأوك أنت وأنت رب البيت تصلي أمامهم يتشجعون على أي شيء، على الصلاة إما في وقتها أو صلاة النوافل. نعم كذلك الأبناء، ثم إنهم ربما يكون عندهم نقص في صلاتهم، في الخشوع، في الركوع، في الرفع من الركوع، عدم الطمأنينة، إذا رأوك على هذه الحال كيف تصلي بإخبات وخشوع وطمأنينة يتعلمون منك، يتعلمون، وهذه صور ترسخ في ذهنهم لا تفارقهم أبدا. هذه بعض فوائد الصلاة في البيت، ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة، أنه لا يصلى في المقبرة. من أين يؤخذ هذا؟ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر، لأن المقابر لا يصلوا فيها، فإذا قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، ما معنى هذا؟ يعني أن المقابر لا يصلى فيها، وعلى هذا نقول الصلاة في المقبرة لا تصح إلا باطلة، لا تصح إلا باطلة، سواء كان جاهلا أم عالما، فإن كان جاهلا فليس عليه إثم لكن عليه أن يقضيها، وإن كان عالما فهو آثم ويجب عليه القضاء. وأيا كان وقوفه في المقبرة، بعيدا عن القبور أم قريبا، وسواء كانت القبور إلى جهة القبلة أم خلف ظهره أم عن يمينه أم عن شماله أم كان بينها، ويستثنى من ذلك شيء واحد فقط، وهو صلاة الجنازة، الصلاة على الميت بعد دفنه، هذا شيء مستثنى، وما سوى ذلك فلا يصح. ولذلك لو قيل لجماعة إنه لا مسجد لكم تجتمعون تصلون فيه إلا المقبرة، اجتمعوا فيها، هذه ساحة في المقبرة صلوا فيها، إيش نقول؟ سقطت صلاة الجماعة وصلوا في بيوتكم، لأنكم لو صليتم هنا في هذا المكان ما صحت الصلاة. أكرم، ما فيه اضطرار. نعم كيف يفوت؟ ليش؟ هو محبوس في المقبرة؟ أي، وليش يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ إيش هو الظرف؟ الله أعلم. طيب إذن لا يصلي ولا تصح الصلاة، بل يجمعها إلى ما بعدها، وحينئذ يدخل في صلاة أهل الأعذار، ولا يصلي في المقبرة مطلقا لا فرضا ولا نفلا. أظن الظاهر أنك صليت في المقبرة، صليت فيها، ذكرنا هذا في الأبواب التي سبقت. يقضي، أي يقضي، يقضي. نعم نعم، هذا هذا ما دلت عليه الأدلة، لا تصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، تأتي أن تصلي فيها، أو نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونحن نصلي، هذا تحدي للحكم أم لا؟ هذا تحدي لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يصح. الأرض كلها، انظر كم الأرض بالنسبة للقبور، ها ها، لا وجه للمقارنة. الأرض كلها مسجد، أي مكان تصلي فيه. طيب لو كان الإنسان في خمارة، حبسوه في خمارة يصلي، في مسرح، في قاعة أفراح، في مكان يوصى فيه الله عز وجل، يصلي ولا ما يصلي؟ إلا المقبرة والحمام لا صلاة. على أن الصلاة في الحمام قد تصح لو أنه حبس، أغلق عليه الباب وما استطاع أن يخرج، أو حبسوه قالوا اليوم تعشى عندنا إن شاء الله، تركوه في الحمام وأغلقوا عليه، هاي تريد تصلي صلي، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي وصلاته صحيحة، لأنه الآن مضطر. ما الفرق؟ لا يصح، يجمع، يجمع ويقضي ولا بأس. لأن أصبر، قد يحبس في كيف يحبس في المقبرة؟ كيف مثلا يحبس؟ هذه المقبرة واسعة، ها؟ لا إله إلا الله، سجن في المقبرة، افتراض، ما في مشكلة. طالب العلم هكذا يطرح مسائل افتراضية حتى يروض ذهنه. نقول المحظور، المحظور الذي يوجد في الصلاة، نعم، الذي يوجد في الصلاة في المقبرة لا يوجد في الحمام. الحمام نهينا عن الصلاة فيه لأنه مكان تكشف فيه العورات، ولأنه فيه، لأنه يعني مكان يحبه الشيطان، وربما تغلب عليه النجاسة، تكون فيه نجاسة خاصة فيما سبق. لكن لو أنه حبس حقيقة يصلي، أما في المقبرة فلا صلاة. ليش؟ للمحظور الذي يوجد، وهو أنه يفضي به ذلك إلى تعظيم هذه القبور. حتى ولو كان الإنسان يفهم التوحيد، حتى ولو كان قال أنا درست كتاب التوحيد، أنا تعلمت، لكن الشبه خطافة، وإبليس يترصد الإنسان. وقد خشي إبراهيم على نفسه الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيؤخر ولا حرج عليه، يؤخر الصلاة ولا حرج عليه، ويقضيها وصلاته صحيحة. فهمتم؟ لأنه لا صلاة مطلقا في المقبرة. الثامنة وهي القبل الأخيرة، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كنا، لأن لله كما سبق ملائكة سياحين يبلغونه السلام عنا، ووكل الله ملكا بقبره أعطاه أسماء الخلائق، فلا يصلي عليه أو يسلم إنسان إلا ورد الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم روحه، والكيفية الله أعلم بها، وقال إن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، اللهم صل وسلم على رسول الله. ويتفرع على هذا أن الذين يقولون للناس إذا قصدوا المدينة سلم على رسول الله قد أخطأوا. بعض الناس يفعل هذا محبة، نحن الآن لا نلومك على المحبة، لكن هذا ليس بمشروع، لأنك إذا سلمت عليه هنا في أقصى المغرب أو المشرق فإنه يبلغه سلامك وصلاتك، إذن لا تخشى، لا تحتاج إلى بريد، لا تحتاج إلى بريد يوصل لك البرقية، بل صلي وسلم عليه هنا وهناك ملائكة. أيهما أفضل، بريد الملائكة أم بريد البشر؟ ها، بريد الملائكة. وربما هذا تقول له صلي سلم على رسوله ينسى، ينسى، قل طيب ما في مشكلة، لكن يصل إذا ازدحم المكان، ربما يمر ما يسلم حتى هو من نفسه، صحيح؟ وأيهما أسرع في الوصول؟ ها؟ إيصال الملائكة بلا شك، إيصال الملائكة للسلام، فليس هذا من السنة. كيف؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. بلا شك هو الإنسان أن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب الأعمال إلى الله، لأن الله أمر بها ورتب عليها أجرا عظيما. والإنسان كلما أدى العبادة من عند نفسه أحسن مما لو أداها عنه، أحسن مما لو أداها عنه غيره. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال أو أوصى بعض الناس بذلك، لكن كل إنسان عمله معروض على الكتاب والسنة، يعني عمر بن عبد العزيز وبعض السلف، لكن المسألة ليست مشهورة ونهى عنها جماهير أهل العلم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام في البرزخ في الرفيق الأعلى، وصلاتنا وسلامنا تعرض عليه، ولا تبحث كيف تعرض عليه وكيف يصله كذا، هذا كله يفوق طاقتنا وعقولنا، ما دام أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا أن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه. أظن ها المسألة واضحة، صلاتنا وسلامنا تعرض عليه. طيب وكيف نصلي عليه؟ وهذه تفريع عما نذكره الآن. نصلي عليه صلاة مشروعة، لأن ليست كل صلاة عليه تقبل. فإذا قلنا اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ويبدأ، أو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا وعدد حبات الحصى وعدد حبات الرمال وعدد حبات الحمص وعدد حبات كذا، كما يوجد في دلائل الخيرات. تعرفون كتاب دلائل الخيرات؟ ها؟ قرأته؟ هلزة شوية؟ تصوفت في فترة؟ لما ابن القيم كان صوفيا في بداية حياته، تابعتهم؟ ها؟ إيه هم متأثرون بال... لكن دلائل الخيرات يقرؤونه، أنا في ظني أنهم يقرؤون رياض الصالحين فقط. دلائل الخيرات ليلة الجمعة عندك أنت في البيت؟ أي نعم. نقول هذه الصلوات كلها محدثة وبدعة، بل نصلي عليه كما علمنا، نقول اللهم صل وسلم على رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولم تأتي حتى كلمة سيدنا إيش في الحديث في الصلاة الإبراهيمية، هذه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نقف على هذا إن شاء الله لنكون المناقشة يوم الاثنين في هذا الباب. نعم. نعم. فهمتم السؤال؟ يقول الذي ترك الصلاة سنوات لا تلزمونه بالقضاء لأنه أخرج العبادة عن وقتها بغير عذر، وهذا الذي صلى في مسجد فيه قبر قلتم يقضي. نقول هناك فرق كبير. هذا إنسان تعمد إخراج الصلوات عن وقتها، تعمد إخراجها عن وقتها بغير عذر، فيكون إذا قضى عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه، بخلاف الذي صلى في مكان فيه قبر أو مسجد فيه قبر، كما لو صلى وقد تخلف شرط من شروط الصلاة. إذا صلى وقد تخلف شرط من شروط الصلاة لا يصح، مثل لو أنه صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء نلزمه بالقضاء؟ لا، بلا شك قولا واحدا عند العلماء لا يصح أن يصلي بغير وضوء. هناك شروط لا تعذر، هناك شروط إيش لا تعذر. ونحن الجهل، كيف الجهل؟ أنا ألزمه بالقضاء، أنا ألزمه بالقضاء. أما إذا شق عليه وصارت الصلوات كثيرة، مثل أن يكون قد صلى سنوات كثيرة وشق عليه الإعادة، فربما نجعله كالمسيء في صلاته الذي أخل بالطمأنينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم كيف يصلي ولم يأمره بقضاء ما فات للمشقة. لكن إذا كانت صلوات معدودة يستطيع أن يعدها ويعرفها، وهي صلوات أيام، يقضي. وهذا الإلزام يعني ما هو هذا؟ له مستند ولا غير له غير المستند؟ ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون المقبرة مكان للصلاة. أرأيت لو أنه صلى في مكان النجس، متوضئ ساتر العورة مستقبل القبلة في الوقت كل شروط الصلاة ناوي إلا المكان فهو نجس، ماذا نقول؟ هو يعلم أنه نجس، إيش نقول؟ يقضي بلا شك، وصلاته لا تصح، لأنه من شروط الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، والطهارة من الخبث تشمل البدن والبقعة والثوب. رأيت الآن؟ هذا المكان إذا صلى في المقبرة المحظور الذي فيه أكثر من مجرد الصلاة على نجاسة، لأن المحظور عقائدي محض متعلق بالقلب، فهمتم؟ ونحن إذا سددنا الباب كما هو هذا الباب، الحرص على سد كل باب وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك، كلما سلمنا كلما سلمنا. وش يجب علينا الآن بالنسبة للناس؟ أن نتناصح فيما بيننا، أن نتناصح، وسوف إن شاء الله ينتشر هذا الحق. نعم يا حمزة. يمكن يمكن يمكن، لكن ليس الصلوات الأخرى، هذه واردة عن السلف. نعم، زيارة أي، اللهم صل وسلم أي. والله ما نستطيع أن نقول لا تذهبوا، ما نستطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا، ما قال لا تزوروني أو لا تزوروا قبري مطلقا، قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا ذلك إيش عادة متكررة، ما قال. ويعسر على الإنسان يدخل المسجد النبوي، نعم، ولا يعرف المدينة، أن يبقى ولا يمر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يجعل ذلك كل ما دخل المسجد يسلم، أو إذا أراد أن ينصرف ويعود إلى بلده يودع، كل هذا منهي عنه. ينبغي أن ننظر لهذا النهي أنه خاص بشيء، خاص بإيش؟ باتخاذه عيدا، أما مجرد الزيارة فإنها مشروعة. نعم، لا، الأموات إذا سلمنا عليهم من بعيد لا يصلهم السلام، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، الأموات يدعى لهم هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وذلك إذا مررنا بهم أو دخلنا. حتى قال الفقهاء لو أن الإنسان مر بالمقبرة ورأى القبور ولم يكن بينه وبينها حائل شرع له هذا السلام، يعني أنت مار هكذا تسلم وتمر، تسلم وتمر، تدعو لهم وتمر، ليس شرطا أن تدخل وتبقى مدة، ليس شرطا. والإنسان إذا زار أكثر من هذا يجوز أن يزيد، يقول اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم، فهمت؟ وهل يرفع يديه ويستقبل القبلة؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رفع يديه واستقبل القبلة حينما زار البقيع، وكان يزور أهل البقيع.

وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في الباب السابق ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما المراد بالجناب؟ إسماعيل، هو الجانب المصطفى، ما المراد بالمصطفى؟ المختار، صح؟ ماذا تقولون؟ هذا من أوصافه أم من أسمائه؟ ها؟ من أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إنه من أسمائه، قيل إنه من أسمائه. طيب، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق موصل إلى الشرك. نريد أمثلة على ذلك. مالك، مثال يوسف، رجعت ما رجعت بالقسم. ولا تتخذ نعم. كذلك النفر من الصحابه الذي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له من المنافق الذي كان يؤذيهم، فقالوا جئنا نستغيث بك، فقال انما يستغاث بالله عز وجل. انه لا يستغاث الا بالله عز وجل. نعم. وكذلك النهي عليه الصلاه والسلام في اول الامر عن زياره القبور، ثم رخص عليه الصلاه والسلام في ذلك بعد ان استقر. إذن كل هذا وغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على حماية جناب التوحيد، على حماية جناب التوحيد وحماه. طيب، وأنه بيّن لأمته بيانا شافيا كافيا ما يوقعهم في الشرك أو ما يمكن أن يوقعهم في الشرك من قريب أم من بعيد. ثم أتى المؤلف رحمه الله بقوله تعالى في سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات. إسماعيل، نعم، كأنه قال والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما المراد رسول من أنفسنا الأزهر؟ أي من هذه الأمة الأمية العربية. أنت. وهذا امتنان من الله عز وجل. تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. إذن يذكر ذلك على سبيل الامتنان وتذكير هذه الأمة بهذه النعمة. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما معنى عزيز؟ عزيز عليه ما عنتم. صايب ما حضرت أكرم. ازاي؟ وعلى هذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما فيه مشقه على امته، يعني انه يشق عبر تعبيرا سليما. يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق على امته. صحيح، نعم، كما أخبر الله تعالى. هذا يدل على أي شيء؟ عن الأمة. بعض الأمثلة ضربنا أمثلة لذلك، مثاله صالح، نعم. لو قال قائل، أنت فتحت علينا باب، لو قال قائل حجه البيت الحرام مرة واحدة، هل يدل ذلك على أنه حريص على أن لا تلحق الأمة مشقة، استدلالا بحديث الأقرع بن حابس حينما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله أكمل كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. هل يمكن أن نستدل بهذا الحديث فنقول إن الحج مرة رفعا للمشقة عن هذه الأمة من جانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الجواب؟ لا، الجواب لا، لأن المشرع ابتداء من؟ الله سبحانه وتعالى. مشرع ابتداء من؟ الله جل وعلا، على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ ولا شك أن إيجاب الحج مرة واحدة للعباد في العمر من رحمة الله، حيث أنه لم يوجب عليهم تكرار هذه العبادة كما تتكرر بقية العبادات. فالصلاة تتكرر 5 مرات، والصيام يتكرر كل عام، والجمعة أسبوعيا، نعم، والزكاة بحسب ملك النصاب ومضي الحول، والحج مرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فما زاد فهو، فمن زاد فهو تطوع، فهو تطوع. من صور أنه يعز عليه ما يشق علينا. سعد، صحيح، من صور ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، لكن لو قال أنه واصل بهم، لكن هل واصل إقرارا أم ماذا؟ نعم، كالمنكر له. صورة أخرى والأمثلة كثيرة. القاسم، وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن الأعمال التي أرادوا أن يقوموا بها فيها مشقة أم ها؟ صح، نعم. وفي لفظ عند كل وضوء 3. افعل ولا حرج. مثال آخر، مالك. تمام، مثال آخر. الله ميلود، ما عنده شيء يا ميلود. نعم، للمغيرة بن شعبة، للمغيرة بن شعبة. كان هذا في غزوة تبوك: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا قد يكون يقول قال إن فيه رفع المشقة أيضا. نعم، تخفيف، نعم، حرصه طلبه من ربه تعالى أن يخفف عن أمته. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. لكن نريد يعني أن تكون الصورة بارزة.